بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الهبة وفضلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارة لجارتها ولو فرس نشاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب أيها الإخوة من كتب المعاملات، وقد تعرض المؤلف فيه إلى نوع من التمليكات، وهي الهبة، وهي معدودة عند العلماء رحمهم الله من العقود، لأنها تمليك، ولكن هذا التمليك يختلف عن الصدقة، ويختلف عن البيع، ويختلف عن الإجارة. أما الإجارة فإنها تمليك للمنفعة، ولكن البيع والهبة والصدقة فيها تمليك للعين، والفارق بينها أن البيع فيه مبادلة، فيه تمليك مال بمال، مبادلة مال بمال، المشتري يدفع للبائع الثمن والبائع يدفع للمشتري السلعة، فهي مبادلة مال بمال في مسألة البيع. وأما التمليك في الهبة وفي الصدقة فإنه بدون مقابل، بدون مقابل، تمليك بدون مقابل. والفارق بين الهبة وبين الصدقة أن المقصود بالتمليك في الصدقة ثواب الآخرة، أن المقصود بالصدقة ثواب الآخرة، وأما المقصود بالهبة فهو تكريم إنسان في الدنيا، وقد يترتب على ذلك ثواب الآخرة فيما إذا قارنته نية حسنة، ولكن المقصود الأساس هو التكريم. وفي الصدقة كما قلنا المقصود ثواب الآخرة. والهبة تلتحق بها العطية، الهبة تلتحق بها العطية، فهي من باب متقارب، وهي كما قلنا تمليك الإنسان لغيره مالا بدون مقابل، يقصد به إكرامه، يقصد به إكرامه، هذا هو المقصود بالهبة. والهبة ما دامت كذلك فلا شك أن لها فضلا عظيما، لأنها أوسع مجالا من الصدقة. الصدقة تكون في حق الفقير، وأما الهبة والعطية فإنها تكون في حق الفقير وفي حق غير الفقير، وإذا كانت كذلك فهي أرحب مجالا. ولكن إذا أراد الإنسان بها ما عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا بد أن يقارن هذا الإعطاء قصد حسن، إذا كان يعطي جاره أو يعطي قريبه فإنه يقصد إدخال السرور عليه أو صلة رحمه أو نحو ذلك، حتى ولو لم يكن محتاجا، فإنه إن قصد هذا حصل له به الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله في الترجمة: كتاب الهبة وفضلها. والحديث الذي رواه أبو هريرة هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حث على الهبة، فيه حث على الهبة، وقد وجه النبي عليه الصلاة والسلام فيه الخطاب إلى النساء المسلمات. وهذا لا يعني أن الحكم مقصور عليهن، بل هو يشمل المسلمين أيضا، ولكنه خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لأن العادة أن الذي يتفقد الجار ويعرف أحواله إنما هو المرأة، فالمرأة هي التي تطبخ في بيتها، وهي التي تعرف أحوال جيرانها عن طريق محادثتها مع جاراتها ومعرفة ما يحتاجونه. فلهذا كانت المرأة ألصق ببر الجار من زوجها، لأنها أعرف به، والزوج قد ينسى، والزوج قد يغيب عن البيت، ولكن المرأة مع جارتها مقيمة ملازمة، فلذلك كانت مظنة لأن تتعرف أحوالها أكثر من زوجها. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. الفرس العظم، العظم الذي يقع بعد الساق، وهذا شيء تافه من الكوارع، شيء تافه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مثل به هنا ليدل به على وجوب اهتمام المرأة المسلمة بجارتها، حتى ولو كان الشيء الذي تهديه إليها أو تصلها به شيئا يسيرا، حتى ولو كان شيئا يسيرا، فإن الشيء إذا وقع موقع الإهداء أو موقع الصلة عظم عند الموصول، عظم عند الموصول، إن لم يكن به القصد، إن لم يكن القصد به التنقص والتحقير، فإنه يعظم عنده ويزيد في ألفته ويزيد في محبته. ولهذا جاء في بعض الآثار الحث على الهدية، وأنها تقوي الصلة، وأنها تقوي الصلة، وإذا تقوت الصلة زادت المحبة. ولهذا يقول العامة في أمثالهم: حبة المحب فولة، الحبة الصغيرة هذه تقع عند من تهدى إليه بمنزلة حبة الفول الكبيرة، مع أنها هي هي، لكن الذي عظمها وكبر قدرها في عين من أهديت إليه المحبة وقوة الصلة. ثم قد يكون الجار محتاجا، وقد يكون الجار به خصاصة بالغة لا يتفطن إليه، وحق الجار أيها الإخوة من الحقوق المنسية التي غفل عنها كثير من الناس إلا من رحم الله، مع شدة وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالجار، شدة وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالجار وتكراره لهذا الأمر، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، لما يقع من التفريط والتقصير في حق الجوار والتناسي، وهذا أمر ملحوظ لا يعزب عن البال في مثل هذه الأيام. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الجار، وأوصى نساء المسلمات بالاهتمام بهذه الصلة حتى ولو كان شيئا يسيرا. فما أكثر ما يحتاج الجار، وما أكثر ما يرى الجار جاره وهو يتمتع بالطيبات، وما أكثر ما يرى الجار جاره وهو يرى أولاد جاره يرفلون في ثياب النعمة والصحة والرفاهية، وهو لا يجد مثل ذلك لأولاده، فلا بد أن يقوم الجار برعاية جاره، وأولى من يهتم بذلك المرأة المسلمة في بيت زوجها لأنها أعرف بحق بحال جارتها من زوجها الذي يعيش معها في البيت لأنه كثير الخروج وكثير الانشغال. فقال لا يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. وهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل العامل مهما كان هذا العمل حقيرا ومهما كان هذا العمل صغيرا، فإنه إذا صحبته النية الصالحة زكته وعظم عند الله سبحانه وتعالى مقداره. ولهذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. مع زهادة هذا الأمر وحقارته في أعين الناس إلا أنه إذا صحبته النية الصالحة وقع عند الله سبحانه وتعالى موقعا عظيما. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بأجر العاملين، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة رحمه الله تعالى ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. وهذا الحديث أيضا له علاقة بكتاب الهبة والمنيحة وفضلها، وهي أن الأنصار رضوان الله عليهم كانوا يهدون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يجدون، ليس بالضرورة أن تتكلف ما لا تجد أو أن تتكلف فوق طاقتك، ولكن مما تجد. فكانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ألبان مواشيهم ليصلوا بها النبي عليه الصلاة والسلام ويدخلوا بها السرور على قلبه، ثم يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بإعطاء أهله مما جاء. والدليل على عظم أجر هذا الأمر وعظم فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله، وقبله على سبيل الهدية وليس على سبيل الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل الصدقة وكان يأكل الهدية. فكان الأنصار رضوان الله عليهم يبحثون عن رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن إدخال السرور على قلبه بما يرسلونه إليه مما يجدونه من طعامهم ودر مواشيهم. وجاء هذا الكلام في سياق بيان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لابن أختها عروة بن الزبير، وكان هذا من العلماء الأعلام، كان عروة رحمه الله من علماء التابعين من كبار علماء المدينة، وقد أخذ عن خالته عائشة رضي الله عنها علما كثيرا. فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها تبين لابن أختها ما كانوا يقاسونه وما كانوا يعانونه من الجهد وضنك العيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما أرادت بذلك التشكي وما أرادت بذلك التألم لما حل بهم، ولكنها أرادت أن تنبه ابن أختها وأن تنبه من يسمع كلامها ويصل إليه قولها أن العبرة ليست بالأموال وأن العبرة ليست بمتاع الدنيا وحطامها الفاني، ولكن العبرة بما يبقى عند الله سبحانه وتعالى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله أجمعين، خير خلق الله أجمعين. وقد خير عليه الصلاة والسلام بين أن يكون عبدا ملكا وأن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، وما ذاك إلا لأنه عليه الصلاة والسلام يؤثر ما عند الله مما يكون في الآخرة ويبقى على ما هو في الدنيا ويفنى. فإن الدنيا متاع زائل، الدنيا متاع زائل. والإنسان إذا تأمل في حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحال أزواجه وهن أمهات المؤمنين، ولعلم يعلم إذا تأمل أن كرامة الإنسان ومقداره وفضله وقربه عند الله سبحانه وتعالى ليس بما في يده، بل بما يقدمه من عمل صالح. ويا ليتنا نتأمل في هذا ونتعظ ونعتبر به في أحوالنا ونحن نتخوض في الأموال ونتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى ونستقل ما بأيدينا. وإذا لم يستطع أحدنا في يوم من الأيام أن يوفر شيئا زائدا لمطعمه أو مشربه أو أن يحصل شهوة تاقت إليها نفسه، لتألم وشكى إلى إخوانه وإلى أصدقائه ما يجده من الفاقة وعدم القدرة على تحصيل ما يريد. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمر به شهران، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، في شهرين، هلال في أول الشهر وهلال في آخره، لأن الهلال الذي في أول الشهر لابتدائه والهلال الذي في آخره لابتداء الشهر الذي يليه. تمر هذه الأهلة الثلاثة في شهرين، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار. لا زهدا في الدنيا، لأنه يجد شيئا ولكنه لا يطبخ، بل لأنه لا يجد في بيته ما يطبخه، فلا حاجة به إلى إيقاد النار. فاستغرب عروة رحمه الله، سأل أم المؤمنين: ماذا كنتم تأكلون؟ ماذا كان يعيشكم؟ ماذا كان يطعمكم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدة؟ ماذا كنتم تصنعون؟ قالت: كان طعامنا الأسودان، التمر والماء. وهذا من باب التغليب، لأن الماء ليس أسود اللون، ولكنه عندما قرن بالتمر وتمر المدينة في غالبه أسود اللون قيل عنه الأسودان، كما يقال عن الأب والأم الأبوان، الأبوان، وإن كان أحدهما أبا والآخر أما، لكن هذا من باب التغليب. تقول: كان طعامنا الأسودان التمر والماء، حفنة من تمر وقليل من ماء يبقون عليها طيلة اليوم، وهكذا. هذا دليل على حقارة الدنيا أيها الإخوة، وعلى أن الذي يبقى في الآخرة هو الذي يجب أن يؤثره الإنسان المسلم وأن يسعى إليه بما يقدمه من الأعمال الصالحة. ولا شك أن عروة ومن معه كانوا في زمن قد اتسعت فيه الحياة، كثرت فيه الفتوح، حتى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته اتسعت أرزاقهم لكثرة الفتوح وكثرة ما يرد إلى بيت مال المسلمين وكثرة أعطياتهن رضوان الله عليهن أجمعين. فلهذا استغرب عروة ماذا كان طعامكم، ماذا كان يعيشكم طيلة هذه المدة. وهذا دليل على أن الإنسان لا حرج عليه في أن يذكر ما كان عليه من الجهد وضيق العيش وضنكه إذا كان يريد أن يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وأما بنعمة ربك فحدث، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا أنعم الله عليه فلا حرج عليه أن يتوسع فيما أحل الله سبحانه وتعالى عليه. لكن إذا قال هذا من باب التشكي ومن باب التسخط فإن هذا لا يجوز. أما إذا قاله من باب إظهار نعمة الله عليه بعد أن من الله عليه بالنعم الوفيرة فإن هذا الأمر مما يحمد له. وقد تكون هناك فائدة أخرى، وهي إظهار العظة والعبرة لمن يسمع هذا الكلام ولم يشاهد هذه الحال، كعروة ومن معه فإنهم لم يشاهدوا تلك الحال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأزواجه من ضيق العيش في بداية الأمر، فلذلك لا بأس في مثل هذه الحال من أن يذكر لهم ما يعينهم على شكر الله فيما هم عليه. فلا بد أن يتذكر الإنسان المسلم هذه الأمور كما قلنا. ونعود إلى المقصود من الحديث مرة أخرى فنذكر بأن المقصود من إراده هنا ذكر ما كان يرد إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الهدايا من الأنصار رضوان الله عليهم، وما كان من قبول النبي عليه الصلاة والسلام لتلك الهدايا على قلتها، ولكنهم كانوا ينفقون مما يجدون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتواضعه صلوات ربي وسلامه عليه ما كان ينقص من قدره، بل هو يزيده رفعة ويزيده فضلا وشرفا بين الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحلى بالتواضع في سلوكه مع الناس أجمعين، وهو عليه الصلاة والسلام يؤكد في هذا الحديث أنه لا يرد الهدية ولا يرد الدعوة إذا تمكن من إجابتها حتى ولو كانت إلى شيء يسير. وبعض الناس ربما ترفع عن قبول الدعوة أو قبول الهدية إذا كانت من فقير أو إذا كانت بشيء يسير حقير، إذا أهدي إليه شيء يسير أو شيء حقير ربما رده. وما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم المتأسي برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: لو أهدي إلي ذراع أو كراع، لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، قبلت الدعوة. وهذا الكلام ليس دعوة مجردة عن دليل، بل يؤيدها ويصدقها فعله عليه الصلاة والسلام. فإنه كان يدعى من كبار أصحابه، وكانت تدعوه المرأة العجوز، وكان يدعوه الفقير، فيجد النبي عليه الصلاة والسلام أسلس الناس قيادا وأيسرهم إلى قبول الدعوة. يأتي إلى بيوتهم ويأكل مما يجد فيها ويصلي فيها ويدعو لهم، وكانوا يلتمسون بركته صلى الله عليه وآله وسلم وبركة دعائه، فيحرصون على دعوته إلى بيوتهم ليأكل مما يجد ويقدمون إليه ما يستطيعون. في وقائع كثيرة حفلت بها كتب السنة وكتب السيرة، هناك وقائع كثيرة تؤكد صحة هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام: ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل. هذا في باب الهدية، وهذا هو المقصود به هنا، لأن المقصود بالهبة ما يشمل الهدية أيضا، لأن الهدية تعطى بدون مقابل، تعطى بدون مقابل. فلا بد أن يحرص الإنسان على الإهداء، ولا بد أن يحرص المهدي على القبول حتى ولو كان الشيء المهدى يسيرا تافها، لا بد أن يحرص على قبوله، لأنه إذا فعل ذلك أكرم أخاه المهدي وأدخل السرور على قلبه وقوى آصرة المودة بينه وبينه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يعلنها صريحة مدوية هنا لأمته إنما يشرع لهم المنهج الذي يجب أن يسير عليه في حياته، فإن هذا الأمر وإن كان من فعله عليه الصلاة والسلام ومن منهجه ومن سنته الثابتة المقررة، إلا أن الأمة يجب أن تتأسى برسولها صلى الله عليه وآله وسلم في الأخذ والإعطاء وفي القبول والرد وفي سائر أمور حياتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فغلبوا فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها بوركها أو فخذيها فقبله، وفي رواية وأكل منه. هذا الحديث أيضا يدل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم وقبوله للهدية حتى وإن كانت شيئا يسيرا، وعلى مشروعية الإهداء حتى ولو كان المهدي لم يجد إلا شيئا يسيرا. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر مع أصحابه، فلما كانوا بمر الظهران هذا الذي يسمى الآن وادي فاطمة أو الجموم، سارت أرنب في الطريق فركض خلفها القوم يريدون إمساكها فتعبوا ولم يستطيعوا إمساكها، فلحق بها أنس رضي الله عنه وكان شابا، لحق بها فأمسكها فجاء بها إلى أبي طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة زوج أم أنس، فجاءه بالأرنب فقام أبو طلحة رضي الله عنه فذبحها وأصلحها وأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بجزء منها بفخذيها أو بوركها، أرسل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هو هذا المرسل إليه؟ هو محمد بن عبد الله خير خلق الله ورسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين وإمام الأمة، أرسل أبو طلحة إليه بهذا الشيء اليسير. لو أرسل إليه بالأرنب كلها فالأرنب شيء تافه، ولكن أرسل إليه بجزء منها يريد إتحافه، فقابل النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل بالقبول، أكل من هذا الجزء اليسير، أكل من هذا الجزء اليسير ليدل به على قبول هذه الهدية، فتقع موقعها من نفس مهديها، لأنه إنما أراد بذلك إدخال السرور على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد لنا أن نتعظ بهذا، أن الإنسان لا يحتقر في باب الإهداء لأصدقائه وأحبابه وجيرانه وأقاربه، لا يحتقر ولو كان هذا الشيء المهدى يسيرا، والمهدى إليه يجب عليه أن يقبل حتى ولو كانت هذه الهدية شيئا تافها يسيرا أو كان لا يحتاجها، لأن في قبولها إدخالا للسرور على قلب المهدي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن، وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا يؤكد ما قلنا من مشروعية الهدية، لأن الأحاديث المتقدمة وهذا الحديث تدل على مشروعيتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبلها، قبل اليسير وقبل الكثير. فأهدت أم حفيدة، أم حفيد خالة ابن عباس أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقطا وسمنا وأضبا، وكانت أم حفيد من أهل البادية، وإذا نزل المطر ونبت الربيع كثرت الخير.